إن الحمد لله إن الحمد لله إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة أجرنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة أجرنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة أجرنا من أمرنا رشدا. ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه منيب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد ما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليلة إن شاء الله مع التفسير، وموضوعنا الليلة في التفسير هو المتابعة مع قصة موسى عليه السلام مع عدو الله فرعون ذي الأوتاد. ورقم الدرس الليلة بالنسبة للتفسير 64، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اجعله شافعا فينا واجعله أمنا لنا ونورا نورا في الأعضاء ونورا في القلب ونورا في القبر ونورا على الأرض ونورا عند العرض ونورا في كل موطن إنك سميع مجيب. اجعله فينا شافعا مشفعا واجعله أمنا لنا من كل مكروه، افتح لنا به أبواب التيسير ووفقنا به لما كل ما يرضيك. آمين آمين آمين. كي قد قلت لكم لأنه في الأحاديث على أن المصح القرآن مازال لا ينقبض، لا تبات الناس ترقد وهي تحفظ القرآن وحدهم منها، ومن يوعاهم أصبح له ما يعرف الفاتحة. نعوذ بالله من سوء القضاء. لا يشكي القرآن المولان أنه عاد ينقرأ غير ما يطبق. ينقرأ على ما يطبق، تحفظ حروفه وتضيع أحكامه. طايبين الصورات والأعمال ما هي صالحة. القرآن إما حجة لك أو عليك، إما شافع يشفع لك فتنجو به من عذاب الله، أو يشفع يتكلم ضدك فيسوقك إلى النار. القرآن ما يمشي عن ملا هكذا، متوجه فيك والله قارض فيك. شافع مشفع وماحل مصدق، من شفع فيه وجبت له الجنة ومن محل فيه كب على وجهه في النار. نعوذ بالله من سوء القضاء. القرآن لا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد. مفسرين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم ما تكتش مع عدد التفاسير. كل واحد يفتح له مولانا على حسب حال وزمان. يفهم واحد شيء يفهم الاخر وراه. المستنبطين يستنبطوا والمفكرين يستنجوا والبلغاء يكتشفوا شيئا من البلاغة ما قط سمعوا به في أساليب العرب. القرآن الكريم الوقيه لين يتعود الرواية تعود ما تلاوي الشعر بعوامتها. من طبيعة الإنسان ما تتكرر عليه الرواية ودي يتعودها ما تبلد يعود ما تلا يفطن. شفت وارك لين تتغير الشمس تشب فيها الناس كاملة ولين يخلي خسوف كسوف القمر تنبضع الناس يا غير طلوع الشمس به اللي متكرر على الناس ما تفطن. هذا أمبول هذا أمبول اللي يطلع لا يضوي دي الأرض كاملة يقلبها بعد الظلمة إلى نور عادي. جيهم دي آية من آيات الله الليل به اللي متكرر ما تفطن الناس القيم النهار المتكرر ما تفطن. أيوة أصحاب لك ما تفطن الناس القيمة لو أن ما يجي الصيف ويبرك الحيوان وتحش الناس المليك إن ما يحكم شي من ذلك يعطي ما تفطن الناس النعمته يعني ما يجيب لك المرض ما تفطن قيمة العافية وإن ما يجيب لك العطش ما تفطن قيمة الشراء وإن ما يجيب لك الجوع ما تفطن قيمة الشبع وإن ما يعطيك العلم معناها أنت مجاهل ما تفطن قيمة العلم يا غالي تعود كنت جاهل وتجبر العلم تجبر الرواية وهكذا. دائما المخلوق ما يفطن للنعمة ما هو ينزو نعوذ بالله من زوال نعمة وعظم ما خارج نعمة ما يجزو في الغال بها اللي أكبر نعمة والله من أكبر نعمة على العباد هو موت النبي صلى الله عليه وسلم معناها حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته. وأكبر مصيبة كون المادة ينسل من بيناتها النبي صلى الله عليه وسلم وتردمه في التراب. صحابة واحدين حائرين من دركانهم يقدوا يطرحوا النبي صلى الله عليه وسلم في نقر الأكبر هذه مشكلة يا غير القرآن يقول لهم إيه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل هو لا رسول طبقوا في ذلك قالكم المليكة فإن ماتوا وقتل انقلبتم على أعقابكم. عارباك يقول لهم وما كان لنفسنا أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. هذه الأرواح عندها تاريخ لا بد من تنسحب. أسوى نبي وأسوى ولي وأسوى صالح وأسوى قطب وأسوى رئيس وأسوى كذا العقيدة ذهب تعود. الصحابة ذو اللي كانوا كله يجيكم عن النبي صلى الله عليه وسلم رافدوا من فوق الأرض يعني يفطن ومتأثر من الرواية يقول له فداك أبي وأمي بويا أمي بويا أمي كامرين نفديك به. واحد تطيح عينه هو متلقي النشاب يخبط لعل عين النبي صلى الله عليه وسلم يتصل. واحد يدير جسمه دون جسمه لعل يمتس وهكذا يا غير جبروا ثمرتك هم عاد يتمذم العظمة يعني هم يدفنوا يدفن ما يقدوا يكون يدفنوا بها اللي أحكام مولانا ما فيها الجو ما فيها الجو. الدرس الليلة 64 والموضوع المتابعة مع قصة موسى عليه السلام في مواجهة فرعون وملئه ونبدأ إن شاء الله من حيث انتهينا في درسنا السابق نرجو الله التوفيق. وكل كلمة من كلام الله اتعرق أهل النحو واتعرق أهل البلاغة أنا أتفترهم التعبهم ولين يجوا المستنبطين يستنتجوا منها من الحرف ومن الكلمة ومن اللاي ومن الصورة ومن الجميع. نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجاتهم وأكبر تفضيل. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ابن عباس قالوا على أنه كان قليل الحديث يحفظ يروي لا حديث معدودة حوالي 30 حديث ومع ذلك يعني ترى يشرحها يعني يتبرك لها إجمال ما يقدروا يرفدوه. أكبر من مكتبة ضخم وهما 30 حديث ابن عباس كان إذا فسر القرآن كأنه ينزل عليه الوحي، ما تعرف يقبض منين جاء، يشم ويذوق ويفطن ويستدل ويستنتج، ولا تعرف قاع هو الموجه اللي يعطي عليها الشيء. تبارك الله، بارك الله، كان يقرا لي تلميذ القاري ان قال له مجاهد من اكبر تلامذته، لازمه كلام من الزمن. ويقول ابن تيميه عليه رحمه الله: اذا جاءك التفسير عن مجاهد فشد يدك عليه. إن قال لك الروايه التفسير راوي مجاهد عن ابن عباس لا يفوتك، ذاك التفسير الصحيح من حد صحيح. قال: فسرت عليه القرآن من فاتحته إلى خاتمته، أقف به عند كل حرف فيجد عنده علما. ما تسول عن حرف في المصحف، حرف ما هو سطرة ولا هو آية ولا هو ثمن، لا حرف. إن تسول عنه ذا هو اللي عنده فيه معنى ما كتفاته. خرصوني حد لا يفسر القرآن بالحروف، كم لا يفوت من عمره يقرأ، وكم لا يقد يضبط، معجزة. أرسل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرزقنا البصيرة في ديني والعمل بما يرضيه. آمين آمين. الليلة درس التفسير الماضي واصلنا فيه لين عادة الدنيا متقابلة، فرعون يهدد والسحرة حاصرين، وياتوك بكل ساحر عليم وفايخر بكل سحار. واصلا التفاعل يدل على الشدة، ساحر لا سحرة، يا غيرني يقول سحير معناها مكظة، عاضين دروسهم متان علما ومتان النية، لهامهم لابد لهم منه. لكن يضرك قال الله جل وعلا عن امرأة العزيز ذاك الرئيس في ذاك الزمن، قال: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. سابقها يقول: وغلقت الأبواب. غلقت ما هي كيها غلقت. احنا ضرك نتريد دم كان نقول ياك شين قالوا، إن قال لك الشدة حتى أم اللي الشدر تقرى للشاشة تدل على الشدة، حتى قالوا العرب أنه كل حرف مشدد فهو حرفان، كل حرف مشدد نصل فيه حرفين يا غير، ودخل واحد في واحد وعاد مخلي علامة على إضغام الحرف بالحرف وهو الشدة الشكلة. يقول: غلقت الأبواب وقالت هي ترك، معناها سكر سكر اقفل، عسل على الفم يحرك والله يفتح قاش. سحار عليم، وعليم معناها انه مخبرين في السحر، المرترتين الا في السحر الا الضلع الا الحجاب هذا والتفتيف والخزو. وغلقت الأبواب، سحار عليم، ساحر عليم، وجاء السحرة فرعون جايين كاملين رافد بيهم. ياكين تفسل فرعون قطش برتمتم رب قاعد يدور النفسية. رب مش عطط له، ما يقد يعود رب. رب يستعين بك معناها انه مفتقر اليك، حد يدور منك حاجته ما يقد يعود ربك، هو يطعم ولا يطعم، يعطي ولا يعطى، غني عنك وأنت مفتقر إليه. لكن هو ما عرف لا إله إلا الله، غني عنك وأنت محتاج، أنت فقير إليه وهو غني، هو يعلم وأنت لا تعلم، هو قادر وأنت عاجز. إذا أنت فيك صفات الضعف والنقص وهو فيه إلا صفات الكمال، والله ما هو داخل. جاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا. سبحان الله، من تفسير لهم على يلودوا الإخلاص، الغذاء مقابل العمل. آه حد من تفسير ولا مد الدور فيه يوم وطال حيد ودور تتبرم عنه؟ حد جايك لا شيء يومك ما عندك شيء ما تكون شيء. ولذلك فرعون من جهه يفظفظ ويقول انه رب، ومن جهه هو محتاج له هما وهما محتاجين له، والخليط ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. بارك الله. ياتوك بكل ساحر، والقران يجيب الالفاظ ويجيب الكلام. يا غير نيت يمور لك ذلك الكلام يقول لقد جاءكم بصائر. تعرف ان حضرك مره يشري تقول له يشري شنو؟ يقول لك بصرات. اذا القران عباره عن تلفزه اشارات توضح لك انت اللي من وراه وتفهم انت. يا غير لا تقبل انت تنقب، والمنقب مره قاع ما يستهدئ، مره يجبر الناس ما هو المعاني العميقه، وكي الحوات مره يجيب شمر الزقلان، ومره يجيب بقرقع من الحوت ينخلع منه. هي اسباب يا غير الله هو الرزاق. هذا خالق من نفس العلماء. عند الواحد يفكر في ايات الله وفي احاديث النبي صلى الله عليه وسلم يا غير ذاك لا يفهم منها محدود. شفتوا اللي قال قبل كتاب رياض الصالحين وعاد رافده ومتبارك معاه، والله غيره صحيح البخاري والله كذا. مشكله هو عنده ارض ملانه من المعادن، عنده كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي ملان يا غير الخاص، ومش يعود عنده اجهزه للتنقيب واستشعار للتنقيب، اياك انه يكتشف المعادن النفيسه. يعود ما يعرف، يعود عنده هو ارض المعادن. يا غير ما اعطاه مولانا ملك تريستنتاج. وليالك يترى وتخر صوارك الامام مالك اللي هو قريب من 13 100 سنه، معناها 13 قرن 1300 تقريبا. وهذا كامل ومع الامام مالك. يا مالك انت اخبارك من نحن؟ الامام الشافعي اخبارك، ابو حنيفه اخبارك، واحد قريب من الاتحاد السوفيتي ابو حنيفه، والامام مالك واحد من اهل المدينه، اول كلها خلطه جاي من الارض، والبخاري من البخارى الاتحاد السوفيتي سابقا. اخبارك. الترمذي واحد من افغانستان تقريبا. ابن مالك صاحب النحو واحد من سوريا. اخباركم هون تستدروا موريتانيا. الشيخ خليل واحد من مصر. هذا شو؟ لكن العلم يرفع مولانا به. العلم مولانا يرفع به مدة ويحط به واحدين. هني يرفع تعرف المخلوق يرفع مولانا به. وليني هم مولاه يتخطاه وتضع. اي تفهم معايا؟ وبالتالي وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا. فرعون سابق ويبدو انهم ما هم ماثقين فرعون، ولذلك خاطر يتاكدوا من الاخلاص السابق يعدلوا العمل. انا هاي دور وفاص لانه حد يتعامل معاه ما ولا يخلصوا، خايفين من مقراني. ولذلك اول كلمه جاء السحره قالوا ان لنا لادرا، انت مالك ما ادري تعطينا كذا بيقول لي يا بلاد بلا حلوك صفيفير. هو كيف يدعى انه ربه؟ هم ما هم متاكدين قاع من وفاه. وعد الله لا يخلف الله وعده. معناها تقرا من خلال الكلام عدم ثقة السحرة في فرعون ووعدي، وانهم اللي ما هم عدلين بالشريات وانه ما يستحق سبه، يقولوا ان لنا لا ادرا. معناها ان بعد العبودية الخالصة والمعونة الصافية لا لا لا لا لا تخلصنا، وكض ما يخل ان لنا لا ادرا ان كنا نحن طالب. قال ما نعم طايح اسمه هو مخلع. قال بعض العلماء من عرف كانوا سعيد بن جبير قال بلى والله الا وخير وخير تموني تسمع عباد مولانا الطيبين قولوا وخير. اياه كان هتمصمص السنتنا عن وخيرة الماء يحك. هو قال السجن ماد من وخيرة الماء يحك. كي تعرف باط في السياسه واحد يظل يقول وخير وخيرت وني يبقى على خيام يقول لهم مكسور عمر. انت صاي وخيرت لا تقول مولانا فيها. هذا هو المكرهني في السياسه. كرهني انها مولاها ما تعرف ذا الكاش لك بيه كانوا مضاحكوا والله دروسه هو الذي تراه بيه ما هو حقيقة. ولذلك لك مريتين ترى تعيب رجعين قال لك ذاك ما وصية ذاك على بابه يعني بابه معناها ما هو قبال خاص شيء. ومرة قال لك يوقي صالح يوقي يوقي معناها ما هو مور ما هو رجيف والصالح من الصالحين معناها ما هو رجيف. الآن حد قال لك من موريتانيا الصالح يلتق اللي تتأمل فيه صالح معناها عويقب والله صالح ذيك الأخرى يا الموريتاني يعطش من العبارات ما هو صالح هذا بعد تعرف انه حي خاقين واحدين ان يسمعوا ذلك الكلام يقول هو هامه يدرس والله هامه شيء ثاني هامني ندرس يا غير ملي نمل الدروس من ذاك ان يوحنه هامني نسمعكم ما تيسر من الحقائق يا كهل السياسة يا جمر قرعة وياك انتم اللي بكم اللي رايد مولى ربي خير يعس لا يتم ينباع ويتم انه يصيفط ويكذب ويخدع ويخون لا ومعدل انه معدلش قالوا وإن لنا لأدرى أن كنا نحن قال نعم وإنكم لمن المقربين معناها والله يدور خلصكم مقبل وعبدكم اللي يدور نعدلكم مقربين مني تم شاوركم ومتم حضركم في الروح معناها أنهم منظمين منظمين المحدرين مخزي أولا نتأكدوا من أن فرعون دور يخلصهم من ثم قالوا لموسى يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قالوا أما يتأكدوا أن فرعون أنه قالهم هو صفيفير قالهم أنه دور يخلص قالوا له يوصى يا موسى إما أن تلقي ما تعود أنت هو الأول مستعد له تزرق إحنا عدلين مباريات اختبارات عندنا شمل الأحبال ما يوفى وياسر من الدبابيس وانت عندك إلا دبوس وإذا قاع يفضح هذا من الدبابيس والأحبال مقابل دبوس واحدة ما معها أحبال يا الله الوقاع يا الله الوقبيل الله يتعشى والراحة يا غير يا عباد الله الحق ثقيل يريد عودارك بريحيتك حذاك ميت راش الكارطة يا هو مالك إلا من بهري من ذوك الزقبات ومن يلحق وقت الصلاة يا هو مالك إلا خناسي هو لك الوسواس الخناس يقول له الشيطان ونفسه تقول له راسه يقول له قلت لك أنت ما تجد تصلح لأن الشيء اللي مقر ومقطوع عن واشتها ما تنزل السنة هو لك مولى المعصية شاعر بالذل وصاحب اللحية بهذي متبع السنة يشعر بالعزة الله يعزنا ويعزك هذا إكرام من الله أنك ما تتبع الشريعة من بليده ما دار لك مولانا خطوط ولا تتعاقب عنها ما قضى مولانا درجتك أسوأ ما فطنت لها على من غيره ولذلك كذا من الأحبال والدبابي يستلقوا حبالهم وعصيهم مستازر قد أبوز شوف معناه أنك لعت رقاج واحد لا تضمك نفسه إلا شفت مقاطعة كاملة وانت معاك الحق عرف انك مانك وحدك لان حد معاه الواحد ولا حد ما ينزل يا غير اللي يخصه لا اليقين يخصه لا يعود متأكد من الرواية تو معايا ولذلك موسى مع اخوه راجلين مقابل دشرة قاعد لها فرعون ذي لوتان وحاشرين ما بقى ساهر قد يعيط رماجل وعندهم من الأحبال ومع موسى هو أخوه لا أملكه إلا نفسي واخي ماني معول عليه ومواجهة وأعداء الله لا في المحن نتعرض له ما هو هذا أخويا هذا اللي مشيتم معايا رسول شوفوا ما غرب ذا معناها أن الحق قضيته ما يضر القلة والكثرة قاع مرة تعود محالية فيه الناس اللي تكثر يغرها الشيطان انها ما عندها مشكلة وينخبها مولانا كيهم زمننا اليوم يكثر الفضة يا غالي قلل قيمتين تدخل المرصة ما تشري منها غايتك يبسط مولانا في الذات وينزع البركات المسلمين اليوم كاثر عددهم يا غير منزوعة منهم بركة الإيمان بركة الإيمان ولذلك الصحابة أول قتال يخلي بينهم على الكفار 313 يقودها النبي صلى الله عليه وسلم. لا يتقابلوا مع الكفار وده هي 313 دخلوا الملائكة. ورياك يقوم في غزوة حنين يقول مولانا جل وعلا لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم خرصوا على زرورتكم له اللاش من كنون اللات وجنرالات الصحابة ورهوانه من عادي قد يوسع الأخلاق. هذا من الصحابة الصادقين يا غالي نبه الله أن يك الكثرة الدات الواحدين منهم يطمئن ويصورون النصر كافي منه. فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبتهم وليتم مدبرين. شفتوا ذلك إياك ينبههم يقول له ما نصرتكم على قلة عددكم ونهزمتم مع كثرة العدد إياك تعرفون الخالق إلا أن ينصركم الله فلا غالب لكم وأن يخذركم ثمن الذي ينصركم من بعد. هذه قاعدة مرة تعود سبتك ضعيفة ذي من التجي ومرة ذي هيالك السبك الزيت ذي هي مقعورة. هذا يشوف ولقاه في حياته. خلاص قالوا إما أن تلقي وإما أن نكون نحن ملقين. قال ألقوا. والغريب أنهم حاسين بروسهم يقولوا له إما أن تلقي وإما أن نكون نحن انتوما نعرف انكم انتوما هذا من تفخيم بيشم. اما ان نكون نحن شعور بالشخصية نحن الملقين موسى به اللي معصوم قالوا نحن الملقين قالوا يلقوا ما قالوا مو انا لا لا لا لكن تلاقي فيه خلال الناس اللي ما تؤمن برب الحسابي قالوا اما ان تلقي واما ان نكون نحن قالوا خلاص القوا. يا المولانا فإذا حبالهم وعصيهم خيروا إليه من سحرهم أنها تسعى ما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقي قال بل ألقوا فإذا حبالهم وإما أن نكون نحن ملقين قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا عيون الناس يعني عادوا من بهر الناس قاع هذا من دبوس وهذا من إحبل وذا كامل في الظاهر يحرك. لا إله إلا الله سحروا عيون الناس واسترهبوهم يعني خلعوا الناس من كرة الأحبال ويحرك تقول الناس رجال وجاءوا بسحر عظيم من مولانا معناها أنه ما بخلوش جمعوا شمن السحر يتحس. قالت آية موضع آخر الصورة طاها وفتقريتها الحمد لله الحمد لله أن موسى شاف من الأحبال وذي الأمور خلع أو جس في نفسه معناها دخل قلبه الخلعة بهذه هذا ما هو متعود وهذا كامل و... قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى يا موسى لا تخف يا موسى لا إله إلا الله هذا الكون كامل حاكم عليه رب واحد هو الذي خلقه وهو الذي يحركه وهو الذي يدمره وهو الذي يأتي به وهو الذي يسحبه. أفل شي ثاني قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى تول فوقين هوني ما تقول إيمان سحروا عيون الناس واسترهبوه خلعوه لإرهاب بهرة الناس وجاءوا بسحر عظيم. حنا إلى موسى أن ألقى عصاك موسى طرح شو الدبوس لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله رسول تابع له دبوس والدبوس يعني يطرحها له الأعمال بالنيات فاطنة هي لذل عند موسى تبارك الله يعني يخبط له بحر يخلي له التورس ونين يطرح الدبوس يدورها أنها تبطل الورق تبطل الورق ونين يطرح الدور يا كانت السطر وأحبال السحرة تقيا منافذ هذا ظاهر لكم أنها التكنولوجيا والله الإنترنت والله الأجهزة المتآلة ما هو قاعد يمنى اللي نعرف الله يرضي عنه أنا ألقي عصا موسى زرق الدبوس ألقي عصا زرقها عنك. قال العلماء لماذا ألقي عصاك؟ ألقي ولا يقول له ضع العصا، يقول له ألقي ألقي ما في يمينك. قالوا واحدين على أنه يقول له ألقي فيها نوع من الحذر، معناها ما يلا لقاه يدخل في المعركة ولا يعرض نفسه لشي قد يضر بإذن الله، ما عاد معدل الحزم، لأنه قدامه شي من الأحبال وقدامه شي إنه ما كذا، وهاي المردة المخوفة. وإن كان هو معتمد على الملك، يا الله ما تترك السبب زرق الدبوس له، ياك تخلي حاجز بينك وبين هذه الأشياء اللي أنا بس ألقي زرقها زرقها إياك. لا شعرت بالخلعة قلت تهرب، لأن عايدة بداية القصة بدت، وألقي ما في يمينك تلقاه ما صنعوا. ولا يسابق ذاك عند منين درب مولانا عند منين مشاه الرسول، دربوا على ان الدبوس وقت ودورها تتدخل يزرقها عنه ليه. اياك يخلي مساحه بينه مع الذي مواجه يعرف كيف يتصرف. تو معايا والله ما كنت معايا. قال وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي اتوكا عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مارب. قال والقيها. قال لماذا؟ قال والقيها لانه حكمه من الله الحذر، لانه ني يزرقها لا يتعود رفع ولا هي يخلع، ولا هي يخلع خير يعود يزرقها عنه. إياك يبقى له مساحة ما تمسه. تبارك الله. يعود واحد منا احنا يعود عويلين، يعني ينقال له الدبوس دار تتدخل يحكمها ويطرحها يدعو عليه، ينقال له هي فيها مص. تبارك الله. هي آية من آيات الله لا يتتقلب، دير بالك معها مساحة لها، يعني ينفذ مولانا بها أمره وتسلك أنت من العواقب. والله يا ما فهمنا. بارك الله فيك. سحروا عيون يعني الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وحين إذا موسى أن ألقي عصاك. قالوا فيه ملاحظة، إن مرة يعود القرآن يتكلم بلغة قرناء لا تخاف، ومرة يقول وحينا إلى موسى. قالوا معناها أن موسى يخاطب طريقتين، مرة يطبق فيه وكلم الله موسى تكليما، ومرة يعود ممشيل جبري، مرة يخاطب بواسطة الملك، ومرة يخاطب مباشرة بكلام الخالق يسمع. لا إله إلا الله. قلنا لا تخف. أوحينا إلى موسى أن يضرب، أوحينا إلى موسى أن يلقى عصاك. مرة يعبر بعبرته أوحينا، ومرة قلنا. كي مثلا قول الله جل وعلا تمنها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة، وقال موسى يا أخي هارون أخلفني، يعقوب قال له ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول من قال يا موسى، قال ما فيها واسطة، الرسول يستمع ورب العالمين يكلمه، يا غير مرة يعود بواسطتي الملك. إذا يقول أوحينا ياك الملك، ولنعود ما بلا واسطة يخاطبته. شفتوا الغرابة؟ ما شاء الله. حين إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف لا تلقم. الله أكبر. سبحان القادر. قالوا العصا هون ليش؟ قالوا لأنها دبوس يابسة، ولعل تقنط قاع من هداية حد ينعت لك إن الله قادر عليه يحول اليابس إلى مبلول، وقادر عليه يحول الجماد إلى حيوان، الدبوس اللي ما فيها الروح يحولها إلى حيوان فيه الروح، واليابس يحوله إلى حي. إياك يطبق يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرج. ياك حد ما يقنط يا عاد الامور عندك حسب العاده ما يصح. قال لك ما يصح عندك انت. ولذلك يضرب الله الامثال للناس يعطيهم امثله من حياته وما يقص عليه. ياك المخلوق ينتبه. إن قال له أقرا قدرة مولانا قراية صحيحة ولا تقراها بالعادة والتعود. أن ألقى عصاك فإذا هي تلقف معناها تلقف تلقف تلقف تلقف تلقف كأنها لا يتباضي تصق الأرض من ينباضي. سبحان الله دخليطة ما بقات عندهم دبوس ولا أحبل. الله أكبر. موسى لا طرح الدبوس عاتية تشطال ياك ما هو فيك انت اللي اقول لي انا وش نقيم تو. من قال للدبوس انه عينه على الاحبال. والغريب ان هم اللي يقولوا موريتاني ما يصير مولانا ما يذهبوا. موسى اكبر ان يطرح الدبوس ما تقيس فرعون. ما له ما تغلط وترجع له هو. قالوا على الانسان ضارك يعود يصنع الرجوات ويصنع المدافع ويعدل الوتات. مرة العيام لا تخبط الوت ويعدل لماس يقطعه لماس ويعدل الحديد ويمص عليه. ياكن قال له انت مانك خالق انت تصنع الفلك بأعيننا ووحينا. يا قال انت مانك خالق انت مخلوق وأنتك مخلوق وليالك تولي عليك أنتك وتجيبه. بارك الله صدقته. واحد يعود متعاق مع الوت ولا معدله وقاطع موسى هو اللي معدل وداك تنبرة اللي عند لهوالك هو يقول لك هذه ليانة ما يحق. انت لو كنت مالكا ما تتصرف ضدك. يا غالي انت مسخرانك والمالك هو المالك حقا. والله يا مال فهمنا تلقى ألقي في القاموس عصا فهي يتلقاه ما يفكون فألقي السحرة ساجدين. الله أكبر. لا إله إلا الله. الدبوس الشيطان والناس اللي كانت حاضرة في الملعب ما هو الأولمبي الملعب الفرعوني هذا الحمر النهار والدنيا حاصرة كم ألقي السحرة ساجدين. قالوا ألقي ما قال إنهم سجدوا إنهم ألقي هم اللي تقاوا كأنهم انزرقوا. قالوا من شدة الخلعة والبهرة من اللي شافوا ما فطنون ينسجدوا. وعبر القرآن بألقية المبنية للمجهول كأنهم جاتهم ردة وعاتية اللي لاقيتهم طيحت من يسجد. معناها أن السجود أغلب عليهم اللي عدلوه ما بقالت عنكم. ألقية السحرة ساجدين وسجدا قالوا آمنا برب العالمين. آمنا برب العالمين. واحد من اللاني يوقف لا يصلي يقول الحمد لله رب العالمين. هم يقولوا آمنا برب العالمين ربي موسى رب العالمين امتين على فرعون. فرعون يقول لهم ملك سليم لكم يسرى قبلهم وجاوهم فوق قالوا احنا قاعد اللي آمنا بها رب العالمين العالم كامل. معناها يا فرعون كن راسك على الحيط والله الحديد احنا ذا مآمنين بها اكبر من ذا تصور ذا شاهد عن راسك ما هو خارج له. قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. بقى هو يعظ الندم قال لهم قال فرعون وآمنتم به قبل أن آذن لكم ذاك هو خروج وحاجه. انت قلت لهم انك دور تخلص قلت لهم على انك دور منهم تقربهم وقال مجاجر يتهدوا يا غير ذا جاءتهم آيات الله ما عند حد الله ناصرك اللي تمتص النت للصحاب وهي تبارك الله صحاب زينة هو لك واحد فطرون يتنشر افتح الكوة ويأخذ القدام ينين يحرك البرق يبقى ما أتلي رعيف من ثمينين أمالي ذا هي الفرقية على فرح السطرق أطرق أطرق أطرق هو لك البطرون عاد يخبط الحيطين يقول لك يا أخوان دان دمغت إلا بك الخلعة من ذا تعمار ذا المري اللي سمعك صوت التعمار ويسلكك من البوار والدمار. ياك تعرف عن المدافع للمليك يعني يحركونها في دينك ما تعرف انتش قيس مولى الوطن شي موقف ومولى الدار الحور عينيه انقبوا يكاد البرق يخطفوا ابصاره ومن يسمع صوت الرعد وهو يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. اي ساعة واحدة دقيقتين ولا ثلاثة يتغير فرحك بالمطر إلى خوف. ومرة هو لك المخلوق اللي نعوذ بالله ما يدير وجهه ما يصلي هو لك مرجع منخلع ومولات خيمته المخزية اللي معاه والدويرة ما يذكر فيها مولار خارجين يخوت دياره موريتاني لا يذكر الله فيها. مولى الدار يذكر لا دول والكفار ومغيروا لا داخل معدرينهم يا غير ما مغيروا وطيات النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحاب ولا التابعين ما يطهر ما يصلي ما يصوم ما يزكي ما يفكر في لقاء الله يفكر الله في ظل يحصل شيء وروح في الليل وتوها احمر سوني يلود الشي رقه وفاصل يقف عصا موسى كانت تطفق مع احبار السحره. مخلوق ما هو في الجو يا الله تعودوا من تبهين الموريتاني واحدين من اولادها ما يذكروك ما هو بفرعون وجنوده يا الله ما خاد عروسنا نعرفون يا خالق. واحد خشبايا يدني يصبح مع الصباح يعود نهار ما هو يوم الشق له هو كراه ما انطفى وفام ديار بليداته هما لك ما كذا جيفة الحو ما فاتحرك منه ملك والفم ما هاتحرك وين تدخل عليهم له مالك يا خلعوا كلها وجهه صار شي تقول انه مجندي والله خال قالوا مريد يهني من شبر الليل وهو ينفخ قد قامتي ما اسمع اصرة في الجماعة ما يفكر فيه والطهارة ما هي ميدان وين تنبرز المرية هي رفيفة مطروسة وهي مناكبها ما عليهم سلك لهو لك واضح ان ذي الدار ما هي بيت على لا اله الا الله ولا دين الله ولا طهارة ولا ذكر مولا ومع ذلك تتكلم احنا هرنا ما اننا مسلمين وهو يعرف انه ما خارق وش على دين مولا. الدرس انت لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. ليلة غدا إن شاء الله الدرس ليلة غدا إن شاء الله في تفرق زينة مور لهم ما أقعدوا أنت سمع المعرج سلمكم من عدل الدعاء لا تعجب يعني ان شاء الله تقبل منكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. يعني ان شاء الله تقبل من الى شارع تدرق زينه ولا ماره شهيره في تدرق زينه معروفه تاكسيات كل يعرفوها بيتي كسكس عندنا ماره ما معرفه في مسجد الحمد لله دائما نجوم وطوغا لي مسجد المبوجه يا غير ماره الشهيره بيتي كسكس. السلام عليكم ورحمه الله. هاي مرة معروفة عن تفرق زين الحمد لله عن الشامع اللي فترة جلال الحمد لله مرات ماضية هو اللي هامنا الدرس في ليلة غدا إن شاء الله إن شاء الله تعالى. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والإكرام يا حج يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح سلوك اللهم بجميع أسماء جميع الصفات سلوك اللهم بذلك كل لا تترك لنا أنبر إلا وفرت اللهم لا ترك لنا أنبر إلا وفرت اللهم لا ترك لنا أنبر إلا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك بذلك كل لا تترك لنا أنبر إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته يا رب لا تترك لنا همّا إلا فرجته بالعافية والسرور عاجلا وغرا. اللهم لا ترك لنا همّا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترت اللهم لا ترك لنا عيبا إلا سترت اللهم لا ترك لنا عيبا إلا سترته في الدنيا والآخرة ولا مرضا إلا شفيت اللهم لا ترك لنا مرضا إلا شفيت ولا عدوا إلا كفيتنا شر اللهم اكفنا شر خلق اللهم اكفنا شر خلق اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اجعلنا هادين مهديين لا ضالين ولا مضلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباع. اللهم حق إيماننا بك وثبت، اللهم حق إيماننا بك وثبت. اللهم لا تترك مكروها أحاط به علمك في الدنيا والآخرة إلا أجرتنا منه وأمنتنا. اللهم أجرنا من جميع المكان، اللهم أجرنا دائما وأبدا من جميع مكاره الدارين. اللهم أجرنا من كل مكروه أحاط به علمك في الدنيا والآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على صيام رمضان وقيام. اللهم سلم لنا رمضان وسلم منا رمضان. اللهم اجعلنا من أعظم الذين صاموه وقاموا. اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين وفقنا لما يرضيك عنا، وأعنا على ما يرضيك عنا، وتقبل منا صالح الأعمال، وتجاوز عن كل قبيح، واستر علينا كل قبيح إنك سميع مجيب. اللهم لا ترك لنا حاجة من حوائج الدارين إلا أعطيتها لنا وباركت لنا بها. اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد، اللهم اجعل دعانا لا يورد، سعينا مشكورا وعملنا مبرورا ورزقنا حلالا واسعا مباركا فيه. اللهم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل. اللهم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل. اللهم من فضلك العظيم وباسمك العظيم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا. اللهم أدم علينا جميعا نعم، اللهم اجزنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأذرنا ولا تذل علينا، وارضى عنا وارضنا. اللهم ارضى عنا رضاك الأكبر الذي لا سخط بعده وارضنا. افتح علينا الفتح المبين، فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، يسر من فضلك جميع أمورنا. اللهم يسر من فضلك جميع أمورنا. اجعل اللهم بلادنا من أحسن البلاد، واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناد، ونحي عنا زيغ أهل الزيغ وفساد أهل الفساد. اللهم اهدنا جميعا قمة وقاعدة، اللهم اهدنا جميعا قمة وقاعدة، اللهم اهدنا جميعا قمة وقاعدة. من علينا بالعافية الشاملة في الدين والدنيا والآخرة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا تنسوني من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.